السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أستميحكم عذرا على التأخير، كنت في سفر، حاولت جهدي أن أتي في الميعاد فما استطعت، فسامحوني وأستغفر الله لو كنت قصرت في حقكم. أقول نبدأ، ما زلنا مع العقيدة، عقيدة الرازيين، والكلام على فضل الصحابة الكرام. وقفنا عند الكلام على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأن أبا بكر هو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولو وزن أبو بكر ووزنت الأمة بأسرها لرجحت كفة أبي بكر. عبد الرحمن بن عوف قال: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق الناس بشيء وقر في قلبه. ولو محصنا النظر ودققنا كيف بلغ هذه المرتبة بقلبه، فنجد أنه من أعظم الناس يقينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه من أعظم الناس يقينا في الله جل في علاه. وقد ظهر يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مواقف شتى. وأيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما كانت المسألة التي اشتد الأمر فيها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ وهذا في صحيح الحديبية. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال: فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يخذلني. فقال: يا رسول الله، أما قلت لي أنني سأتي وسأطوف بالبيت؟ قال: بلى. قال له: قلت لك اليوم؟ قال: لا. قال: فإنك ستأتي البيت وستطوف بي، فإنك ستأتي البيت وستطوف بي. وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب قال هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستأنس النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، فذهب إليه علّه يؤثر، فقال له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له عمر بن الخطاب: فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ فماذا قال أبو بكر؟ مطابقة تامة، بيقين تام راسخ، قال له: هو رسول الله ولن يخذلها الله، الزم غرزه. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ورسول الله يبتهل، يتضرع، يدعو. طبعا هذا المقام مقام أرفع، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجمع بين عيني الشرع والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أتم الناس وأحسن الناس وأعظم الناس يقينا في الله جل في علاه، ومع ذلك ما ترك سببا قط إلا وأتى به. وهذا تعليما للأمة حتى يجمع المرء بين عيني الشرع وعين القدر، فإنه في الإحسان بالظن بامتلاء القلب بذلك، هذا الركن الركين لاستجابة أي دعاء. ثم يأخذ بالأسباب. فكان من أهم الأسباب أن يدعو ربه جل في علاه. فقام في غزوة بدر وهو يقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، ورفع يديه داعيا ربه راجيا إياه، وقال له أبو بكر والله إن الله سينجز لك ما وعدك، ويقول اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. كما قلت هنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلت هنا مقام النبي أرفع، لكن أيضا مقام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يجلي لنا كيف أن أبا بكر سبق الناس بشيء وقر في قلبه. ظهر ذلك جليا عندما خوفوه بارتداد الناس، وحال الأهل الإسلام كان في ضعف، والمسألة قد يعني اشتد الخطب وإدهم الخطب واشتد الكرب على المسلمين، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه مات رسول الله واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، وكان أكثر العرب قد كفروا وارتدوا. ولما تكلموا مع أبي بكر، لأنه كان قد جهز جيش أسامة وكان يعلم بأن النبي أراد أن ينفذ جيش أسامة، فكلموه في غير ما موضع وراجعوا عمر الخطاب كثيرا، فقال كلمة تنم عن رجل يعلم بأن الالتزام بالسنة وأن اليقين في الله جل وعلا هو سبب الملك وسبب الانتصار وسبب العلو عند ربنا رب الأرض والسماء. قال والذي نفسي بيدي، عليكم السلام وبركاته بوركت، قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أوقفت جيش أسامة، قال لأنفذن جيش أسامة. حتى كلموه في إمارته قال والله لأنزلن أميرا قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الفتن تبددت أمامه بعلمه وبما عنده من العلم. قلنا من أول فتنة كانت عظيمة جدا على أبي بكر وواجهها أبو بكر، هو المسألة التي أصيب بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لأن عمر لما قال له بأن النبي قد مات أشهر سيفه وقال إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وما قبل كلام أحد حتى جاء أبو بكر فلم يتكلم معه، لكنه دخل فقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج على الناس وقال أيها الناس، كان عمر يتكلم قال إليك عني يا عمر، ثم قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات. فقام الناس وقرأ عمر بن الخطاب وقرأ أبو بكر على عمر بن الخطاب قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فسقط عمر بن الخطاب كأنه لم يسمع الآية إلا حين قرأها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا التعامل باليقين الراسخ، أنت تعرف الرجال ومعادن الرجال في المواقف، وهذا يقين راسخ لأبي بكر. لذلك نقول سبق الناس بشيء وقر في قلبه. وعند مرض موتي عندما قالوا له نأتيك بالطبيب قال الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما يريد. وهنا الآن تمحيد النظر للقدر في هذا الباب، له ما له من النظر في هذه المسائل العظيمة التي لابد أن نفهمها. هو لما يقول الطبيب قد رآني هو يعلم بأن التداوي قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بلغ يقينه في الله جل في علاه وعلم أن المسألة بيد الله، فاستروح بأنه استيقن في ربه بأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ومن على إيمانه فليفعل مثل ما فعل أبو بكر لا ملامة. ولذلك علماءنا أيضا يقولون في النفقة لو أنفق كل ما يملك صدقة ولم يترك لأهله شيئا إن كان إيمانه قد بلغ إيمان أبي بكر فليفعل، لا سيما أن العلماء قالوا أبو بكر فعل ذلك عن يقين وعن سبب يمسكه، لأنه كان يتاجر، كان يعني ما كان متوقفا كان يتاجر ويعلم أن الربح يأتي ويدور، فقال تركت لهم الله ورسوله. هذه مادة تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على جميع الصحابة. أما مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه أنت عندما احتدم الأمر بينه وبين عمر، وذهب أبو بكر يستسمح فلم يسمح عمر، فذهب إلى رسول الله رفع ثوبه حتى ظهرت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. فلما جاء قص عليه ما دار بينه وبين عمر بن الخطاب. عمر تراجع وذهب إلى بيت أبي بكر فقال أثم أبو بكر؟ هنا أبو بكر قالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب تمعر وجهه واشتد غضبه وظهر ذلك عليه، فقال أبو بكر وجثى على ركبتيه. فقال لما جثى على ركبتيه قال أنا أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله، كنت أظلم يا رسول الله. والنبي لا يسمع حتى دخل عمر بن الخطاب فنظر إليه مغضبا وقال هلا تركتم لي صاحبي؟ جميعا صحابة، ومع ذلك يقول هلا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت وقال صدقت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال ما من أحد له يد علينا إلا كافأنا بها إلا الصديق، ما كافأنا. قال الله والله يكافئ. ولذلك قال وأساني بأهله وماله. لما اختلف هو وربيعة في سام خيبر اشتد الأمر بينهما، فعجل عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، احتد عليه ثم تراجع فقال له اقتص مني. قال لا، قال اقتص مني وإلا لا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يفعل، فذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء ربيعة خلفه ومعه بعض الأنصار فقالوا له على ما يفعل؟ هو الذي فعل ونحن معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن سنذهب إلى رسول الله ونشهد أمامه. فقال اسكتوا، وكان رجلا فقيها أريبا، فقال اسكتوا لا يسمعكم هذا، لا يسمعكم أبو بكر فيغضب له رسول الله، فيغضب الله لرسوله فيهلك صاحبكم. هنا التوقي بالفقه والتوقي بالعلم وبالعقل. الرجل علم مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أن رسول الله يغضب لغضب أبي بكر، والله يغضب لغضب رسوله، فقال فيهلك صاحبكم. فلما ذهب النبي فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك وللصديق؟ قال يا رسول الله حدث كذا وكذا. فعجل علي ثم قال اقتص مني، فقلت لا. قال لا، لا تفعل، بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فانظر كيف هذا الأصل الأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الفضل. فأبو بكر من أفضل الناس، بل هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. ولذلك النبي أراد أن يتبوأ أبو بكر مكانته لما قال لنسائه مروا أبا بكر عند مرض موتي، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، مروا عمر بن الخطاب. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عائشة لبيبة، فأخذت حفصة فقالت لها أبو بكر رجل أسيف، فقولي له مر عمر بن الخطاب. فلما قالت له ذلك نظر مغضبا وقال إن كنا صواحب يوسف. ما معنى ذلك؟ ما معنى إن كنا صواحب يوسف؟ ما العلاقة بين أزواج النبي الأطهار الأبرار وصواحب يوسف؟ قال إن كنا صواحب يوسف. هناك فضيلة الشيخ، أعتقد نزيه، فضيلة الشيخ نزيه الشبراوي طيب ضعوا الإضافة له هذا، يعني أنا أتمنى أن هو يفيدنا لو نستطيع يشترك معنا ويفيدنا جزا الله خيرا. هذا من الأفاضل يعني. ماذا يفعل هكذا؟ الإجابة ما أراها، العلاقة، العلاقة بينهم. وأنت سكينة تسأل أم تجيب؟ أنا أردت الإجابة. فتقول هل هو تذكير بالمكيدة تجتمع فيها النساء جميعا؟ طبعا هو في علاقة، قال إن كنا صاحب يوسف، ما العلاقة؟ هذا السؤال. وطبعا نعيم يفسر يقول بأن عائشة لا تريد أن يكون أبو بكر من يؤم الناس على أساس لا يتشائم الناس، هذا تفسير. أنا الآن سؤالي ما أدري، ما شاء الله معتز، أولا نعتز بك يا معتز، أسأل الله أن يرفع مقامك. هو خلينا نتكلم بمسألة دون الشرح هذا، هو أراد بأن صواحب يوسف أردنا شيئا وأظهرنا شيئا، أردنا شيئا وأظهرنا شيئا. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس أظهرنا شيئا وأخفينا شيئا، وعائشة أظهرت ذلك وأخفت شيئا. ما الذي أخفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هي أخفت بأن الناس سيتشائمون إن قام أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخفته في قولها إنه رجل أسيف. وهذا ليس تعريضا، هذا الحق. أبو بكر كان بكاء جدا، كان إذا صلى في فناء البيت في مكة ورزائكم تقلبوا عليه، الناس كانوا كادوا يفتنون، يأتون جميعا حلقا ينظرون إلى أبو بكر وهو يصلي ويبكي. فيأتت بأمر حق، ألا وهو بأن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر. لكن هذا الكلام ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين. ممتاز، هو بيقول لا لا لا إنما يعرف الفضل لا الفضل. نعم، هذه في تاريخ الخلفاء، ليس ما قلنا الحديث، نحن ما قلناه، لكن جزاك الله خيرا، ما قلنا الحديث، حديث في تاريخ الخلفاء عندما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد علي بن أبي طالب يجلس بجانبه، فقال النبي أو كان أبو بكر بجانب النبي، دخل علي بن أبي طالب يريد مكانا. احنا ما قلنا هذا الحديث، لكننا نقول لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، لا سيما بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، وقول الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن كان في السير أيضا يتساهل فيها، كما قال أحمد إن جاءت الأحكام شددنا وإن كانت السير تساهلنا فيها. الغرض المقصود بأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه أراد النبي أن يظهر فضله للناس جميعا، فليعرف أهل الفضل الفضل لأبي بكر، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. لذلك أبو بكر النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما قالت عائشة ذلك وقالت حفصة ذلك، قال لها النبي أو قال لهن إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن كنا صواحب يوسف كما قلنا الإظهار والإخفاء، هي أظهرت شيئا وتريد شيئا آخر، تخشى من أن الناس سيتشائمون بأبي بكر إن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا وحي من السماء، هذا وحي من السماء. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون، يعني لا أحد يقول أنا أحق بأبي بكر بهذه المكانة من أبي بكر. ولذلك اشتد الأمر جدا على عمر لما قال له أبو عبيدة أبسط يدك أبيعك، قال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، لو قالها غيرك يا أبو عبيدة والذي نفسي بيدي لأن أتقدم فيضرب عنقي، خير لي من أتقدم أناس فيهم من مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلابد أن نعلم علم الأصل في هذا الباب، أن النبي أسس أسسا بين الصحابة الكرام، مع أن عمر هو خير الأمة بعد أبي بكر وعمر لهما له من المكانة، لكن المسألة أراد فيها النبي عدم التخطي. هناك من لا يعقل كيف أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لذلك أمره دائما ستراه في سفال. لأن النبي ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد قال: من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث هذا فيه ضعف، لكن جاء بسند صحيح موقوف على عمر بن الخطاب أنه قال: من استعمل أحدا وغيره أحق منه أو قال أحب إلى الله منه، قال: فلا يزال أمرهم في سفال. فلا يزال أمرهم في سفال، يعني أبو بكر الصديق كان تمسك بخالد، وهذه فتنة أبي بكر. ما زلنا مع الكلام على علم أبي بكر، فتنة أبي بكر، ذكاء أبي بكر، فضل أبي بكر، يقين أبي بكر على أساس أنه تقدم الناس جميعا، ولو وزن بالأمة لوزنهم. رجحت كفة أبي بكر على الجميع بما فيهم عمر. عمر نفسه كان يقول: ليتني شعر في صدر من؟ في صدر أبي بكر. هو الذي يأس عندما أراد التنافس مع أبي بكر، وتنافس معه حقا عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الإمام. قال جاء وقال قال: اليوم أنا أسبق أبا بكر. وأتى بشطر المال، فلما سأل النبي: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت الشطر الآخر. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا، لكن هو وقف بلسان حال ينظر إلى أبي بكر. جاء أبو بكر ووضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فعلم هنا فعلم عمر هنا الآن المسألة قضيت من السماء، فقال: أنت لا تسبق، لا أسابقك بعد اليوم. أقر إقرار تام بهذا الباب. أنت ترى لأن الله تعالى أسس لأبي بكر هذا الحق. كفى بأن أبا بكر كما قلنا أمس الله تعالى خاطبه وهو جبار السماوات والأرض، خاطبه بصيغة الجمع لبيان فضله. ولا يأتلي أولو الفضل والسعة. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من العلم بمكان، لذلك فإن الفتن قد تبددت ظلماتها بوجوده وبالعلم الذي كان عليه. كانت فتنة عظيمة جدا عندما بعثت فاطمة وهي تطلب إرث النبي من فدك وخيبر، تطلب إرث النبي والجميع يقف صامتا، وفاطمة اشتد الأمر بها واشتدت على أبي بكر من أجل أن تأخذ الإرث. فنظر إليها وقال كلمة: والله تكتب بماء العين وماء القلب. قال لها: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. ثم قال رسول الله: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. أنت إن أردت عجبا تعجب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في عظيم الموافقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق واحد، تصرف واحد، يقين واحد، هجرة صاحب مع صاحب. ولا تعجب فإن النبي لما جمع الصحابة جميعا وسألهم: من منكم صام اليوم؟ يقول: أنا. من منكم الصيام، يعني نقول وفاقا الأمر يسير. من منكم يعني اتبع جنازة، هذا عجب. من منكم زار مريضا، قال: أنا والصدق أنا. فالمسألة فيها يعني البيان على أن التوفيق من الرحمن سبحانه وجل في علاه، والله إذا أحب عبدا وفقه للخير دون عناء، يفتح له كل أبواب الطاعة ويسيره فيها. وهذا ما حدث لأبي بكر، لذلك قال النبي الكلمة التي تكتب بماء العين: يأبى الله. لما قال: هاتوا ائتوني بكتاب أو بقلم أكتب لكم، لا أحد يقول أنا أحق بها، يعني من أبي بكر. ثم قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فهذه إشارة للإجماع، وهذه ممكن توضع في دلائل النبوة، معجزة من المعجزات، بأنه سيكون الإجماع على أبي بكر، وقد كان. قال: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. إلا هو خلاص انتهى المأمور الأمر، وقد أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجزاه الله كل خير عنا وعن أهل الإسلام. ونقول بأنه ما رغم مكانة أبي بكر وعظيم فضل أبي بكر، يأتي هؤلاء الرعاع الذين يطلقون ألسنتهم باللعن في أبي بكر. عزاؤنا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت أنهم يتكلمون في أبي بكر وفي عمر، قالت: يأبى الله جل في علاه إلا أن يتكامل الأجر لأبي بكر ولعمر، يأبى الله إلا أن يتكامل الأجر لأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. ثم قال المصنف، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان. نخف. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب، عمر وما أدراكم ما عمر. عمر بن الخطاب الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ملأه الله جل في علاه إيمانا، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عمر بين الناس أيضا، ليعلم الناس فضل عمر بن الخطاب، فلا يقدم أحد نفسه على مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر نفسه كان يعرف الفضل لأهل الفضل. عمر كان يقول: بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا. عمر بن الخطاب نصر الله به الملة، ونشر الله به السنة، ومكن على يديه، وفتح الأمصار، وقد أتى بخير عميم لهذه الأمة، والله جل في علاه فسح له المجال، فعبد الناس لرب العباد، عبد الناس لرب الناس. عمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا بمجامع الخير، تردها في عمر بن الخطاب عندما قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، والنبي هو خاتم النبيين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما قال ابن مسعود: وكان إسلامه عزا للإسلام ولأهله. لما أسلم وقف صفان، صف عليه عمر وصف عليه حمزة رضي الله عنهم أجمعين، وجهروا بالدعوة إلى الله جل في علاه. ولما هاجر الجميع كانوا يهاجرون سرا، هاجر هو جهارا، وقال: من أراد أن تسكله أمه أو من سكلته أمه فليأتي ورائي. غلط. المقصود أن عمر بن الخطاب كان قويا في الحق، لذلك لقب بالفاروق، فرق الله به بين الحق وبين الباطل. كان ملهما، وافق القرآن في 11 موضعا، لما قال ذهب ورأى المقام قال: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل في علاه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر بن الخطاب، يبين لنا يقين عمر بأنه كيقين أبي بكر وإن لم يكن على نفس المطابقة التامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه فقال لهم: بقرة تكلمت. فاندهش الصحابة، اندهشوا جدا: بقرة تكلمت؟ أبقر يتكلم؟ بقرة تكلمت؟ قال: أتعجبون؟ إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر. بقرة ركب عليها الرجل، فالتفتت في آخر الزمان فقالت له: لم نخلق نحن لذلك، لم نخلق لذلك. بقرة تكلمت، لكن الشاهد منه أنه قال: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر. فسبحان ربي العظيم، الله أكبر، الحمد لله والشكر لله. حفظكم ربي ويسر عليكم أموركم بأسرها، ونسأل الله أن يكتب لكم السداد والرشاد والفلاح والنجاح. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله المكان في السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قصر مليف فقال هو لي، قالوا لا هو لبعض الرجال من أمتك يدعى عمر. فقال وجدت امرأة وضاء تتوضأ، كانت يعني جميلة تتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك. نعم أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم. فقال عمر بن الخطاب، قال النبي لولا غيرة عمر رضي الله عنه وارضاه لدخلت. قال يعني ما دخلت، ما منعني إلا ما علمت من غيرتك. فبكى عمر بن الخطاب قال أو عليك أغار يا رسول الله، أو منك أغار يا رسول الله، وبكى بكاء عظيما. وهذه مكانة عمر عند الله جل في علاه وعند الملائكة. عمر بن الخطاب كان ملهما ووافق القرآن، حتى أنه لما جاء إلى النبي وهو يصلي على أبي عبد الله بن أبي بن سلول قال له يا رسول الله أما منعك الله من ذلك؟ فلما قال هذا قال النبي مبتسما نحي عني أو تنحى عني يا عمر، والله إن الله خيرني، ولو علمت أن في أكثر من 70 مرة استغفارا لهم سيغفر الله لهم دعوت أو صليت أو استغفرت لهم. فأنزل الله جل في علاه ولا تصلي على أحد مات من ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. ووافق القرآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب قال فيه النبي أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. لما جاء عمر بن الخطاب يحسب الناس وهم يلعبون بالحربة الحبشة في المسجد، وقال إن عمر بن الخطاب رآه النبي فابتسم فقال إيهن يا عمر والذي نفسي بيدي إن الشيطان لا يفر أو لا يفرق من عمر، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر لما وهو على فراش الموت استخلف عمر، فجاء الناس جميعا على بابه ثم قالوا ماذا ستجيب ربك عندما يسألك عن هذا الغليظ الذي خلفته علينا أو استخلفته علينا؟ شوف يعني يقولون عشان الشدة في هذا. فنظر إليهم وقال لو سألني ربي لقلت استخلفت عليهم أتقاهم وأتقاهم وأعلمهم، وقال كلمة قريبة من أنقاهم على أنه وإن كان كذلك هو الأتقى والأعلم هو الأتقن في هذا الباب. وقد بيّن النبي ذلك عندما قال ما رأيت عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. المسألة ظاهرة في هؤلاء الأخيار الأبيار الأبرار، علموا بأن فضل عمر وفضل أبي بكر بلغ إلى السماء، لأنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، وكان إذا شاور أبا بكر وشاور عمر. لذلك لما كان أبو موسى الأشعري بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى باريس وتدل يعني جلس وكانت رجله في الماء، جاء أبو بكر فاستأذن، فقال أبو موسى الأشعري أستأذن رسول الله، فذهب فقال أبو بكر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجلس عن يمينه وأيضا مد رجله، وجاء عمر يستأذن فقال انتظر، فذهب فقال يا رسول الله عمر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة، فجلس على شماله. وأما عثمان لما جاء فاستأذن فأذن، فقال النبي إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتمعر وجهه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. دخل لكنه لم يجد مكانا فجلس المقابل. قال محمد بن سيرين كنا نؤول ذلك على القبور، قبر أبي بكر وقبر عمر، وكان عثمان في البقيع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا وكان قويا في الحق، لكنه قد نصر الله به الملة ونشر به السنة وعبد العباد لرب العباد. ابن مسعود يقول قال أشد الناس فراسة ثلاثة، أشد الناس فراسة ثلاثة، وذكر ابنة شعيب وعزيز مصر وأبو بكر، هؤلاء أشد الناس فراسة. لما يسأل ابن مسعود لما قال أما ابنة شعيب هي التي قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحق أن الفراسة كانت لابنتي وأشد منها كانت لمن؟ لأبيها. أبوها كانت فراسته أعظم لأنه فهم منها أنها مالت لموسى عليه السلام فزوجها إياه، قال إني أريد أن أنجحك أحد من هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. والعزيز لأن العزيز تفرس في يوسف عليه السلام واشتراه فجعله كأنه الملك وهو قد صار عزيزا لمصر يوسف عليه السلام. وأبو بكر لما تفرس عندما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أيضا يذكرون فراسة العزيز عندما قال لامرأة عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم، فأبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما بينا وقلنا له الحظ والمكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب فتح الله على يديه الأمصار، وعمر كان منهما. وهناك رواية وإن كان فيها جهالة فيها بعض الضعف لكن يتسامح في الأسانيد في هذه في السير يتسامح فيها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخطب في الناس ثم قال الجبل الجبل يا سارية. عبد الرحمن بن عوف في كثير من الخطب يقف متعجبا مندهشا، فلما انتهت الخطبة أخذه وقال له يا أمير المؤمنين يعني يسمعك القاسي والداني وأنت تخطب ثم تقول الجبل الجبل يا سارية، ما للجبل يا سارية ونحن في الخطبة وما تقوله؟ قال إني رأيت الناس رأيت سارية ومن معه في ضيق وعلمت أن النجاة أن يحتموا بالجبل، فقلت الجبل الجبل يا سارية. فجاء بعد شهر الآتي سارية ومن معه فقالوا كنا في شر أمر فسمعنا عمر بن الخطاب يقول الجبل الجبل يا سارية فاحتمينا بالجبل فكان النصر لنا. وابن تيمية هنا يقول بأنه قد يكون ملك قلد صوت عمر فقال الجبل الجبل يا سارية. طب لما وهذا المفروض هذا ابن تيمية ولما لا أن الله تعالى أوصل صوت عمر لسارية مع أن الحديث فيه ضعف. أنا أتكلم عنه ولما الله قادر. أما قال الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا حتى أن صوته ذهب وصل إلى الجنين في بطن أمه، الله قادر على كل شيء. وعمر له مكانه، هذه كرامة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر هذا الفاضل، عمر هذا أمير المؤمنين، عمر أذاب الناس بأسرهم بعده بعدله، عدل عمر وخشية عمر من الله جل في علاه. أما عمر في عدله وخشيته من ربه في ذات يوم في حر شديد عمر يأخذ بثوبه وتراه مسرعا يراه عثمان وهو مختبئ في بيته فقال من هذا الذي يقف في هذا الحر الشديد؟ فنظر فوجده أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين ما أوقفك هنا في هذه الساعة؟ قال بعير من بعير الصدقة ندى هرب فأنا أسعى خلفه. قال يغنيك عنه فلان، يعني ما كثير من يغنيك عنه. قال لن ينجوني عند ربي جل في علاه. عند السؤال عمر عند موتي يضع خده على التراب ويقول لابنه لا أم لك ضع خدي على التراب عل الله يقبلني. سنأتي إلى فتوحات عمر والكلام على كرامات عمر بإذن الله في الدرس القادم. والحمد لله أننا افتتحنا الدرس على ما نحن فيه، يعلم الله بما نحن فيه، وأستميحكم عذرا لو تأخرت عليكم. فهنا نقف عند فضل عمر وإن شاء الله غدا نوسع القول فيه مع فتحات عمر، وكيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه المبشر بالجنة ما كان يترك صيام النهار ولا قيام الليل، واشتد عوده في الطاعة على أواخر عمره بعدما فتح الله عليه الأمصار، وبكى بكاء شديدا لأنه علم بأن الله فتح عليه ما لم يفتح على مثل أبي بكر، وهو يعلم أن أبا بكر أفضل منه. والحقيقة بأنه ما كان يستطيع أن يفتح هذه الفتوحات ولا هذه الأمصار إلا بعد أن الفتنة تتلاشى، وهذا كانت بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه تأسيسا وتأصيلا للبنى. ثم جاء عمر فبنى، ولا نعمة ما بنى عمر بن الخطاب، هذا سنبينه غدا إن شاء الله، ونبين أيضا قمة علم عمر بن الخطاب التي بها فاق الصحابة أجمعين. لو في أسئلة تفضلوا.